بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 67 في سلسلة الدروس النحوية في كتاب جامع الدروس العربية للشيخ المرحوم مصطفى الغلاييني. كنا في الدرس الماضي نتحدث عن الإعلال، تحدثنا على الإعلال بالتسكين وإعلال الهمزة، وبه انتهى ذلك الباب. وفي هذا اللقاء نتحدث عن الإبدال. يقول المؤلف رحمه الله: الإبدال إزالة حرف ووضع آخر مكانه، فهو يشبه الإعلال من حيث إن كلا منهما تغيير في الموضع، إلا أن الإعلال خاص بأحرف العلة فيقلب أحدها إلى الآخر كما سبق. مثلا نقول: قال وباع أصلهما قول وبيع، بدليل أن التصريف يعيد الحرف إلى أصله. نقول: باع يبيع، ونقول: قال يقول. إذن الألف في قال أصلها واو، والألف في باع أصلها ياء، فهذا يسمى إعلالا. لماذا؟ لأننا وضعنا حرف علة مكان حرف علة. أما الإبدال فإننا نضع حرفا صحيحا ليس من أحرف العلة مكان حرف صحيح، أو حرفا صحيحا مكان حرف علة. هذا الفرق بين الإبدال والإعلال. يقول كما سبق: وأما الإبدال فيكون في الحروف الصحيحة، يعني غير أحرف العلة التي هي الواو والألف والياء، بجعل أحدها مكان الآخر، حرف صحيح مكان حرف صحيح. وفي الأحرف العليلة بجعل مكان حرف العلة حرفا صحيحا. إذن الإبدال هو أن نضع حرفا صحيحا مكان حرف صحيح، أو حرفا صحيحا مكان حرف علة. قواعد الإبدال: أولا، تبدل الواو والياء همزة إذا تطرفتا بعد ألف زائدة. تبدل الواو والياء همزة إذا تطرفتا، يعني جاءتا في آخر الكلمة، بعد ألف زائدة، كدعاء وبناء. دعاء أصلها دعاو دعاو، وبناء أصلها بناي بالياء، بدليل أننا نقول بنيت ودعوت. هذه الهمزة أصلها واو في دعاء وياء في بناء. إذن هكذا تطرفت الواو في دعاء والياء في بناء، نعم، دعاء وبناي، هكذا أصلهما. فعندئذ تقلب هذه الواو إلى همزة والياء كذلك، أو تبدل منها، يعني نحذف الواو ونضع بدلها همزة، أو نحذف الياء ونضع بدلها همزة، فصار الدعاء وبناء، لأنهما من دعا يدعو وبنى يبني. نعم، هذا الذي يعرفنا، هذا التصريف يعرفنا بأصل الحرف، حيث أن التصريف يعيد الحرف إلى أصله. كانت دعا دعا وبنى، عندنا ألف، تمام. لما قلت دعوت وأقول بنيت، أو دعا يدعو بالفعل المضارع، وبنى بني بنيت أو بنى يبني، فهذا رد الحرف إلى أصله. إذن أصل الكلمة دعاء وبناي، فهذا الحرف الذي هو الواو أو الياء قال يبدل همزة عند تطرفه بعد ألف زائدة، لأن الألف في دعاء قبل الهمزة، هذا ليس من أصل الكلمة. أصل الكلمة دعوة لا يوجد فيها ألف، إنما جاء بالمصدر. لما أقول دعا يدعو دعاء، المصدر لا بد من مجيء الألف قبل حرف من الأحرف الأصلية التي هي الهمزة المبدلة بها عن الواو. نعم. قال وتشاركهما في ذلك الألف، فإنها إذا تطرفت بعد ألف زائدة تبدل أيضا همزة. إذن صار عندنا الواو والياء والألف لما تأتي في آخر الكلمة متطرفتان، يعني ليس بعدها حرف، تقلب هذه الواو أو الألف أو الياء همزة. مثال، قال كحمراء، فإن أصلها حمراء، للمذكر نقول أحمر وللأنثى نقول حمراء، امرأة حمراء، صحيفة حمراء. نعم، فهذه الألف تطرفت، تمام. قال بوزن سكرة زيدت ألف المد قبل آخرها، ألف المد الألف قبل الهمزة حمراء، أصل هذه قال زيدت الألف كما زيدت في كتاب وغلام. أقول كتب، هذه الحروف الأصلية كاف تاء باء، يكتب كتابا أو كتابة، فهذا مصدر زاد فيه ألف، إذن ليس من أصل الكلمة الألف، هذا حرف زائد. وهكذا الشرط يقول تبدل الواو والياء وكذلك الألف، تبدل همزة إذا تطرفتا بعد ألف زائدة، فهذه الألف ليست من أصل الكلمة، أصل الكلمة حمراء. أين جاءت الألف قبل الهمزة؟ هذه حمراء، الألف أبدلت همزة، فالألف من أين جاءت؟ حرف زائد، تمام. إذن تحققت الشروط، فأبدلت الثانية همزة، أي ثانية؟ لأنه عندي ألف وهمزة، والهمزة تشبه الألف والألف تشبه الهمزة، نعم، حتى أحيانا يسمون الهمزة مع ألفين ثلاث ألفات، أو يسمون الألفين مع الهمزة ثلاث همزات يسمونها، وستمر معنا قريبا. نعم. قال زيدت ألف المد قبل آخرها كما زيدت في كتاب وغلام، فأبدلت الثانية همزة، ليس الألف ألف حمراء، الهمزة التي الحرف الذي بعده حمراء. نعم، حمراء هذه فيها مد بأصلها حمراء، تمام. طيب، لما أردت أن آتي بها على المد أقول حمراء حمراء، صارت ممدودة، كانت مقصورة صارت ممدودة، فزاد معي همزة أو ألف، تمام. قال فأبدلت الثانية، هو حقيقة عندي ألفين، صار ألفين حمراء وألف حمراء، فقلبت الألف الثانية همزة فصارت حمراء، لأن النطق بألفين ساكنين مستحيل، تمام. إذن أصل الكلمة مؤنث أحمر حمراء بالألف المقصورة. أنا أرى زدت ألفا قبلها ألف زائدة، تمام، فصارت لا يلفظ بها، لأن هو يوجد عندي ألفان، لأنه يوجد عندي ألفان لا يمكن النطق بهما إطلاقا. فماذا صنعت؟ قلبت الثانية همزة أو جعلت حذفتها وجعلت مكانها همزة فصارت حمراء. نعم قال ليمكن المتكلم النطق بهما، النطق بهما بالألفين لا يمكن، بينما ألف وهمزة يمكن النطق بهما لأن الهمزة تتحرك، لأنهما قبل أن أبدل الألف الثانية همزة لأنهما أي الألفان ساكنتان، فآلت أي صارت إلى حمراء، صارت الكلمة حمراء. إذن بدل أن أقول في تأنيث أحمر أن أقول حمراء، صار أقول حمراء، أحمر حمراء، فالأنثى حمراء والمذكر أحمر، كما أقول أسود سوداء أبيض بيضاء أصفر صفراء وهكذا. قال وما لحقته هاء التأنيث من ذلك، ماذا أراد بقوله من ذلك؟ أي إذا تطرف حرف العلة بعد ألف زائدة، وما لحقته هاء التأنيث أو نقول تاء التأنيث المربوطة، فإن كانت عارضة، هذه التاء عارضة من أجل فقط كانت الكلمة مذكر أردت أن أجعلها مؤنثة فجئت بتاء التأنيث أو هاء التأنيث، تسمى هاء لأننا عندما نقف عليها نقف عليها هاء وليس تاء، ويقال تاء التأنيث أيضا لأنها عندما نصلها نلفظها تاء. قال وما لحقته هاء التأنيث من ذلك فإن كانت هذه الهاء عارضة للفرق بين المذكر والمؤنث كبناء، بناء للمذكر أقول للمؤنث المؤنثة بناء، إذن هذه التاء زيدت من أجل ماذا؟ من أجل التأنيث، تأنيث المذكر، إذن بناء وبناء. طبعا أصل بناء بناي، تمام، لأنه قلنا أنه هي من بنا بنيت، بنا يبني، نعم، فأصل الهمزة أصلها ياء، وبناء أصلها بناية، بناية، تمام. طبعا هذا صيغة مبالغة، وهما صيغة مبالغة، يعني عوزني فعال، فعالة، من صيغ الخمسة المشهورة القياسية في صيغ المبالغة، فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل، هذه الخمسة. قال وهما صيغة مبالغة. ومثلهما أيضا مشاء، أصلها مشاي، مشيت، ومشاء، تمام، هذا للتأنيث، وهما صيغة مبالغة أيضا. وجب القلب فيها جميعا بناء وبناء، تمام، أصلهما بناي وبناية ومشاي ومشاية، نعم، كلها هذه الياء تقلب فيها همزة فصارت بناء وبناء ومشاء ومشاء. قال وجب القلب، لماذا وجب القلب؟ هذه فيها قاعدة تقول إذا تطرفت، نعم، تطرف حرف العلة بعد ألف زائدة، تمام، فإنها تقلب همزة. يقول لأن هاء التنبيه، تقول لي أنت هنا أين الألف الزائدة؟ هي أصل بناء بنايا، بنايا فعالة، بنايا، الباء والنون والياء هذه الأحرف الأصلية في الكلمة، طيب من أين جاءت بناء هذه الألف؟ إذن زائدة، إذن الياء تطرفت بعد ألف زائدة تقلب همزة. قال طيب بناء هل تعتبر تطرفت بناية؟ هل الياء تطرفت؟ أليس بعدها تاء التأنيث أو هاء التأنيث؟ قال هذه الهاء هذه لا تحسب من الكلمة لأنها حرف يدل على التأنيث، فهذا دائما لا نعتبره في الكلمة، يعني نعتبر آخر الكلمة هي الياء بناية، الياء هي آخر الكلمة، نعم. قال وجب القلب لتطرف حرف العلة بعد ألف زائدة. لأنها التأنيس الفارقة بين المذكر والمؤنث في حكم الانفصال، يعني كأنها ليست من الكلمة، بل هي ليست من الكلمة حقيقة، لأنها تدل على معنى آخر غير ما تدل عليه حروف الكلمة. قال لأنها عارضة على صيغة المذكر، صيغة المذكر بناء، عرضت عليه هذه هاء التأنيث فصارت بناءة، تمام. وإن كانت غير عارضة، هذه الهاء هاء التأنيث لم تكن عارضة، بل من الأصل وضعت في هذه الكلمة المؤنثة، علما أن هذه ليس لها مذكر أصلا من نفس اللفظ، بأن تكون الكلمة بنيت رأسا عليها، أول ما وضعوها وضعوا التاء معها، لا للتفرقة بين المذكر والمؤنث، كهداية. هداية ما في عندي للمذكر هداي، هداي لا يوجد، ورعاية أيضا لا يوجد عندي للمذكر رعاي، وسقاية لا يوجد سقاي، وعداوة لا يوجد عداو إطلاقا. ولذلك هذه التاء أول ما وضعت بهذه الكلمات وضعت مؤنثة، إذن هذه التاء لم يؤت بها للتفريق بين المذكر والمؤنث، وإنما من أصل وضعها عرضت، نعم عارضة، طبعا لا نقول عارضة، نقول من أصل وضعه الكلمة وضعت معها، العارضة هي تاء التأنيث أو هاء التأنيث التي يفرق بها بين المذكر والمؤنث، كبناء للمذكر وبناء للمؤنث، هنا نقول الهاء التأنيث عارضة. أما في مثلا رعاية وهداية وعداوة وسقاية، هذه ليس لها مذكر بدون تاء، وجيء بالتاء من أجل التفرقة بين المذكر والمؤنث، بل من أصل وضعها وضعت هكذا. طيب، هل لهذه التاء تأثير في الكلمة بحيث لا تعتبر حرف الواو أو الياء متطرفة بعد ألف زائدة، وبالتالي لا يمكن قلبها همزة؟ قال نعم، لذلك يقول امتنع قلب حرف العلة همزة. لماذا؟ لعدم التطرف، لأن هذه التاء صارت من أصل الكلمة وليست عارضة للتأنيث، لأن هاء التأنيث حينئذ في حكم الاتصال، هي جزء من الكلمة صارت، لأنها لم تعرض على صيغة المذكر للدلالة على مؤنث، تمام. فكلمة سقاية لا يوجد للمذكر، يقال سقاي للمذكر وسقاية للمؤنث، ولا يقال للمذكر عداو وللمؤنث عداوة، لا، من أصل هذه أصل الكلمة مؤنثة. قال وإن كانت، أي هذه التاء، عارضة، تمام، مثل التأنيث للتفرقة بين المؤنث والمذكر، وإن كانت هذه التاء عارضة لجعل ما لحقته أخص مما لم تلحقه. أخص، ما معنى أخص؟ نأخذ كلمة مثلا، أقول عطاء، عطاء هذا عطاء مطلق لم يحد بحد، تمام. أما إذا قلت عطاءه، أعطى عطاءه، هذا يدل على أن العطاء مرة واحدة، دل على الوحدة، تمام، عطاءه واحدة يعني، فهذا اختص بواحدة، تمام. بينما عطاء مفتوح، العطاء مفتوح لا حدود له، فإذا التاء في عطاء جاء بها عارضة، لماذا؟ للتأنيث أم للتخصيص بالواحدة؟ قال للتخصيص بواحدة. فماذا يحصل في مثل هذه الحالة؟ هل تقلب، هل تعتبر هذه التاء في عطاء ليست من الكلمة وتعتبر كلمة عطاء، يعني عطاي عطاي، نعم، وتكون الياء آخر الكلمة، تكون الياء آخر الكلمة وبالتالي تقلب حسب القاعدة، أم نعتبر هذه التاء صارت من أصل الكلمة وبالتالي الياء لم تكن متطرفة فلا تقلب فتبقى عطايا ولا يقال عطاء؟ نسمع الآن ماذا يقول. وإن كانت التاء عارضة لجعل ما لحقته أخص مما لم تلحقه، جاز بقاء الهمزة على حالها، إذن يقول جاز بقاء الهمزة على حالها. تمام. ومعنى جاز أنه يجوز القلب ويجوز البقاء. تمام. وجاز ردها إلى أصلها، فالرد إلى الأصل طبعا هي الياء الأصل، يصح أن نقول عطايا، ويصح أن نقلب الياء همزة فنقول عطاء. ومثلها رداءه. تمام. ممكن قول رداء هي أصلها رداية بالياء. نعم. فيمكن قلبها على اعتبار هذه التاء أو هاء، هذه الهاء هاء التأنيث ليست من أصل الكلمة. تمام. فإذا كانت من ليست من أصل الكلمة معناها رداي، جاءت الياء متطرفة بعد ألف زائدة فتقلب إلى همزة فيقر رداء. وأما من يرى أنها في حكم المتصلة فلم تكن الياء في هذه في هذا الموضع متطرفة فلا تقلب فتبقى فيقال رداية وعطايا. نعم. إذن يجوز الوجهان. قال أيهما لكن أولى؟ قال وبقاؤها على حالها أولى. قال في شرح القاموس في مادة عطاء: العرب تهمز الواو والياء إذا جاءتا بعد ألف، لأن الهمزة أحمل للحركة منهما من الواو والياء، يعني الحركة ثقيلة لا يحملها حرف العلة المعلول المريض، يعني ضعيف يتغير كثير ويتبدل. نعم. فلذلك لا يحمل، ليس بقوة الحرف الصحيح، صحيح مثل الإنسان صحيح البدن يحمل الثقيل. فالأصل أن الأحرف العلة يعني يليق بها السكون، أما الحركة فتليق بالأحرف الصحيحة. ولذلك رداء وعطاء أقوى من رداية وعطاية. تمام. قال ولأنهم يستثقلون الوقف على الواو. قال لماذا لا نلفظها عطاو أو عطاي؟ تمام. ورداي لماذا لا نلفظها هكذا؟ قال السكون على الواو ثقيل. نعم. قال في شرح القاموس: عطاء العرب تهمز الواو والياء إذا جاءتا بعد ألف، لأن الهمزة أحمل للحركة من الواو والياء لأنهما حرفا علة. ولأنهم يستثقلون الوقف على الواو وكذلك على الياء، مثل الرداء أصلها الرداي، هذه جاءت الياء ساكنة. نعم. وهي آخر حرف في الكلمة تطرفت ولفظ بها ساكنة ثقيلة السكون على حرف العلة. قال فإذا ألحقوا فيها الهاء، فإذا ألحقوا فيها الهاء فمنهم من يهمزها بناء على الواحد فيقال عطاءه ورداءه، ومنهم من يردها إلى الأصل فيقول عطاوه ورداية. هذا إذا قلنا من عطى يعطو وليس من أعطى يعطي. إذا قلنا من عطى يعطو من الثلاثي تكون أصل الألف واو، وأما إذا قلنا من أعطى نقول يعطي هكذا. إذن هو اعتبرها عطاوة من عطى يعطو. عطاوة إذن هذه التأنيث يجوز أن تكون التاء فيها بحكم المتصلة، والواو ليست يعني متطرفة بعد ألف زائدة فلم تقلب فبقيت على حالها. تمام. ويمكن قلبها، يعني يجوز الوجهان. قال تقول عطاء ورداء، وتقول في التثنية عطاءان ورداءان بالقلب، ويجوز أن تبقيها على أصلها الواو والياء تقول عطاوان ورداءان أو رداوان، عطاوان ورداوان. نعم. إذن وإنما جاز عطاوان لأن الواو تحركت فلم تبقى ساكنة بالتثنية. لما قلنا عطاوان عطاو لما تكون متطرفة ساكنة بعد ألف زائدة تقلب همزة فيقال عطاء، تمام؟ طيب لما قلت عطاوان الواو لم ليست ثقيلة عليها الحركة واللفظ فيها ممكن عطاوان، أما عطاو السكون على الواو ثقيل، تمام؟ فطالما تحركت الواو في التثنية فلا داعي لقلبها فتبقى على حالها عطاوان. نعم. ثانيا تبدل الواو والياء همزة، مسألة ثانية تبدل الواو والياء همزة، وطبعا الأولى كانت هكذا تبدل الواو والياء قلنا والألف همزة إذا تطرفتا بعد ألف زائدة. الآن يبدل حرف تبدل الواو والياء همزة إذا وقعتا عين اسم الفاعل، عين اسم الفاعل، إذن غير تلك القاعدة، هذه قاعدة أخرى. إذن الواو والياء يبدلان همزة إذا وقعتا عين اسم الفاعل. إيش عين يعني؟ قال عين في الميزان، لما أقول كتب أقول فعل، مقابل العين لازم يكون في عندي واو أو ياء. الآن نأتي بالمثال، قال وأعلت في فعله، لازم بالفعل تكون معلولة، مثل كتأ قول صارت قال، هذا إعلال، تمام؟ أما مثلا عورة في الماضي لا تعل، قول صارت قال، أما عورة لا يقال عارة، بقيت صحيحة. فالآن يقول لازم تكون قد أعلت في الفعل، مثل بايع صارت باعة، تمام؟ أما عورة لا يقال عارة فيها ولو تحركت الواو فتح ما قبلها، بينما بيع لما تحركت الياء أو قول تحركت الواو فتح ما قبلهما قلبت ألفا. لماذا عورة وفيها نفس القاعدة يعني نفس الشروط تحركت الواو فتح ما قبلها لماذا لم تغلق؟ قال شذت عن القاعدة، تمام؟ فحديثنا الآن بالتي أعلت في فعلها، تمام؟ فالمعلولة في فعل لها تقلب الآن إذا كانت واو أو ياء تقلب همزة إذا وقعت عينا لاسم الفاعل، مثلا قول صارت قال، تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفا. طيب بيع أيضا تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت باع. إذن أعلت الواو في قول وأعلت الياء في بيع. الآن آتي منهما باسم الفاعل، أقول قائل وبائع، أصلهما قاول وبايع. إذن أين جاءت هذه الواو في قاول وأين جاءت الياء في بايع؟ لاحظ وضعت مقابلها الوزن، أقول فاعل قاول فاعل، إذن الواو جاءت مقابل العين، تمام؟ وهو يقول بالقاعدة تبدل الواو والياء همزة إذا وقعت عين اسم الفاعل، قاول فاعل، إذن الواو هي مقابل العين، واللام في قاول مقابل اللام في فاعل. نعم. قال وقد أعلت في الفعل كما نلاحظ، إذن أقلب الواو في قاول همزة فأقول قائل، وأقلب الياء في بايع همزة فتصبح بائع، والأصل قاول وبايع، وفعلهما قال وباع، وأصلهما قول وبيع، إذن قول وبيع قلبتا ألفا فصارت قال وباع، تمام؟ طالما أعلت في الفعل يعلان في اسم الفاعل، فإذا قلنا قاول وبايع تصبح قائل وبايع، تقلب هذه الواو وهذه الياء همزة. فإن لم تعلى في الفعل، لم تعلى في اسم الفاعل، كعاور من عورة، طيب عورة مثل قولة تحركت الواو بأي حركة، ضمة أو فتحة أو كسرة، بشرط أن يكون الحرف الذي قبلها مفتوحا، هاي القاف قبل الواو مفتوحة قلبت الواو ألفا. طيب عاويرة الواو تحركت، قلنا بأي حركة، ضمة أو فتحة أو كسرة، وهنا كسرة، لكن يشترط بالحرف الذي قبلها أن يكون فتحة، وهذه العين مفتوحة عاويرة، إذن لازم تقلب مثل قولة ومثل بيعة. لكنهم لم يقلبوها في الفعل، ولذلك لا تقلب همزة في اسم الفاعل، لا يقال عائر بل يقال عاور في اسم الفاعل، تبقى واوا. ومثلها عاين، عينة، عينة، تحركت الياء، أصل عاين أصلها عينة، عينة تحركت الياء وفتح ما قبلها ولم تقلب أليفا شذت. طالما لم تعل بالفعل لا تعل في اسم الفاعل، فأقول عاين ولا أقول عائن. نعم. ثالثا، مسألة جديدة في الإبدال. قال يبدل حرف المد الزائد، حرف مد زائد ليس من أصل الكلمة، الواقع ثالثا في اسم صحيح الآخر، ماذا يبدل؟ يبدل همزة. نعيد الشروط. يبدل حرف المد، حرف مد واحد، الزائد اثنان، الواقع ثالثا ثلاثة، في اسم صحيح الآخر أربعة. أربعة شروط، إذا تحققت الأربعة لازم نقلب حرف المد الزائد، أقلبه همزة. أخذ مثال، قال إذا بني على مثال مفاعل، طبعا على مثال يعني قريب منه، ممكن فعائل أو مفاعل، يعني المهم صيغة من صيغ منتهى الجموع، ولا فرق بين أن يكون حرف المد، ممكن يكون حرف المد ألف قبلها فتحة أو واو قبلها ضمة أو ياء قبلها كسرة، هذا حرف مد اسمه، ولا فرق بين أن يكون حرف المد ألفا كقلادة، قلادة هذه الألف زائدة لأنها من قلادة، قلادة قاف لام دال، هذه الأحرف الأصلية، فلما قلت قلادة فالتاء للتأنيث ليس من أصل الكلمة والألف ليس من أصل الكلمة، إذن ألف زائدة. طيب هذا أول شرط، حرف المد الألف حرف مد لأنه ألف قبله فتحة، وثاني شيء هو زائد لأن أصل الحروف قلادة، ثلاث أحرف صحيحة أصلية والألف زائدة، الواقع ثالثا لاحظ قاف لام ألف، إذن ثالثا وقعت هذه الألف الزائدة قلا، الواقع ثالث في اسم صحيح الآخر، قلنا التاء ليست من الكلمة إنما جاء بها للتأنيث، معناها آخر قلادة الدال، آخر شيء فيها الدال، والدال حرف صحيح، إذن تحققت الشروط كلها، إذن لازم أقلب هذه الألف التي وقعت ثالثة تمام وهي حرف مد، أقلبها همزة، أقول قلائد، قلائد. نعم نعم. قال أو كانت واوا، ممكن تكون ألفا حرف المد أو واوا كعجوز، لاحظوا عجوز هي من عجزة، العين والجيم والزاي حروف أصلية، إذن الواو زائدة في عجوز وهو حرف مد ووقع ثالثا في الكلمة، عجو الواو وقعت ثالثا قبلها حرفان تمام، والحرف الأخير حرف صحيح زاي من الأحرف الصحيحة ليس من الأحرف العلة، تحققت الشروط الأربعة، فلذلك لما آتي بها على صيغة منتهى الجموع عجائز أقلب هذه الواو، الأصل عجاوز، أقلب الواو همزة فتصبح عجائز. طيب هذان مثالان للألف والواو، طيب هل تكون في الياء أيضا؟ قال نعم، وتصلح أن تكون في الياء أو ياء مثل صحيفة، صحيفة أصلها صحفة، الصاد والحاء والفاء حروف أصلية، طيب الياء ليس من حروف أصلية، إذن حرف مد زائد ووقع ثالثا، وقلنا التاء لا تحسب من الكلمة، إذن آخر كلمة صحيفة هو الفاء، والفاء حرف صحيح، هذا الشرط الرابع، تحققت الشروط الأربعة، فلذلك لما آتي بها على صيغة منتهى الجموع أقول صحايف ولا صحائف، قال حرف المد اللي هو الياء من صحيفة يقلب همزة فصارت صحائف. فإن كان حرف العلة غير مد، أحيانا حرف علة اسمه لكنه ليس حرف مد، حرف المد مثلا ألف قبلها فتحة، ألف ساكنة قبلها فتحة، والألف لا تكون إلا ساكنة، أو واو الواو ممكن تكون غير ساكنة وقبلها ضمة تكون حرف مد، والياء إذا كان ساكنة وقبلها كسرة تكون حرف مد، مثل عجوز، صحيفة تمام، قلادة، هذه الأحرف الثلاثة ألف واو ياء كلها حرف مد. لكن الآن قال حرف المد ليس حرف مد، هذا حرف علة لكنه ليس حرف مد، كأن يأتي الواو متحركة ليس قبلها ضمة وليست هي ساكنة، كمثل قسورة، قس وقبلها سكون وهي مفتوحة، هذا حرف علة لكنه ليس حرف مد. نعم. يقول فإن كان الحرف الثالث حرف العلة غير مد كقسورة وقساور، لاحظوا لما جمعها صيغة منتهى الجموع قال قساور لم يقلبها قسائر، لماذا؟ لأن هذا ليس حرف مد، ونحن اشترطنا للقلب يبدل حرف المد الزائد. تمام. ومثلها جدول وجداول، لاحظوا جدول من جدل الواو زائدة لكن ليست حرف مد لأنها تحركت وليس قبلها لم تأتي ساكنة وقبلها ضمة، ولذلك نقول في صيغة منتهى الجموع جداول جداول ولم نقل جدائل لا تقلب. أو كان مدا، ممكن أن يكون مدا لكنه غير زائد في الكلمة بل هو أصل أصيل في الكلمة من الأحرف الأصلية، إذن انتقض الشرط الثاني، إما أن يكون لازم يكون حرف مد ويكون زائد، فإن كان ليس حرف مد لا يقلب، وإن كان حرف مد لكنه ليس زائد بل من الحروف الأصلية أيضا لا يقلب همزة. نقول كما فاز، مفازة هي من فوز، فاز يفوز فوز، الفاء والواو والزاي هذه الحروف الأصلية. تمام. طيب مفاز الألف هي الواو نفسها والواو حرف أصلي، إذن هذا حرف مد، ألف قبلها فتحة، الألف ساكنة قبلها فتحة، هذا حرف مد لكنه منقلب عن واو فوز، تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت فازة، إذن هذه الألف منقلبة عن حرف أصلي فلا تقلب عندما نأتي به على صيغة منتهى الجموع، فلا نقول مفائز نقول مفاوز، جمع مفازة. المفازة هي الصحراء المترامية الأطراف، يعني لا يكاد الإنسان دخلها يصل إلى نهايتها، ولا يوجد فيها ولا عشبة واحدة ولا عرق أخضر لا يوجد فيها، يعني لا يمكن الإنسان أن يقطعها إلا أن يكون معه طعام وشراب يكفيه المسافة كلها، وإلا سيهلك فيها غالبا، من يدخلها يهلك مهما حمل من طعام وشراب سينتهي قبل أن يقطعها. ولذلك من طبيعة العرب الأشياء التي يتشائم منها يسمونها بعكس اسمها من باب التفاؤل، مثلا هذه يهلك من يدخلها فسموها مفازة، يعني إن شاء الله من دخلها يخرج منها سليما معافى وفائزا. تمام. كما سموا من لدغته الحية قالوا سليما، سموه سليما لا على تفاؤلا بالخير، إن شاء الله يسلم من هذه النهشة أو العضة التي عضته إياها الحية، غالبا يموت لما كان عند العرب يعني هذا الدواء والترياق الذي يفسد السم في الدم، فغالبا كان يموت فسموه سليما. وكذلك الأعمى، العمى صعب جدا فسموه بصيرا بعكس يقال فلان بصير أي أعمى. نعم. هذه طبيعتهم، فهنا سميت مفازة. قال فإن كان حرف العلة غير مدين كقسورة تجمع عصية منتهى الجموع وتسلم الواو وتبقى واوا ولا تقلب همزتان لأنه اختل شرط من الشروط، فيقال قساور وجدول جداول ولا يقال قسائر وجدائل. أو كان حرف مد لكنه ليس زائدا مثل مفازة، هذه الألف أصلها واو من فوزة، فوزة فعل هذه حروف أصلية قلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فوزة صارت فازة ومنها يقال مفازة. وتجمع على مفاوز ولا يقال مفائز، لماذا لم تقلب؟ قال لأن الواو ليست زائدة، ونحن اشترطنا للقلب أن تكون حرف مد تمام زائد. وفي مفاوز نعم أصلها مفازة مفازة، إذن تجمع على مفاوز. طيب الألف حرف مد لكنه مقلب عن واو أصلية، هذه المشكلة. ومثلها معيشة تجمع على معايش من عياشة، عياشة العين والشي والياء والشين حروف أصلية، فإذا معيشة حرف مد لأنها ساكنة قبلها كسرة، الياء ساكنة قبلها كسرة والكسرة تناسب الياء، فهنا لا يجوز قلبها لأنها أصلية، فلا يقال معايش عند صيغة منتهى الجموع، إنما يقال معايش عندما آتي بها على مفاعل. لم يبدل همزتان، قال وإنما يرد إلى أصله كما رأيت. عايش قلنا معايش، تمام، بقيت الياء وياء. إلا ما سمع منه مبدلا، إذا كان اختل شرط من الشروط ومع ذلك أبدلوها همزة فيكون هذا شاذ، يعني يحفظ ولا يقاس عليه، فيحفظ ولا يقاس عليه. كمصيبة، انظروا إلى كلمة مصيبة، أصلها صوابة، صوابة ممكن تتحرك الواو وفتح ما قبلها فصارت صابة، تمام، صوابة صارت صابة. طيب قولنا مصيبة، مصيبة، فهذه الياء هي نفسها الواو، نفسها الواو قلبت إلى ياء، تمام، فإذا هي من أصل الكلمة، فالأصل أن تبقى كما هي، الأصل أن تبقى كما هي لأنها ليست زائدة، هذه حرف مد ليس زائدا، الأصل أن لا يقلب بل يبقى على حاله. فبدلا من أن يقال مصايب، بدل من أن يقال مصايب قالوا مصائب قلبوها، هذه شاذة. ومثلها منارة، أصلها نورة، نار ينور، ونقول نور ينور، إذن أصل الألف من نار أصلها واو، فإذا كان من نار ينور فنقول منارة، إذن هذه الألف أصلية هي نفسها الواو، نوارة تحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفا، تمام. طيب لما أجمع منارة أقول مناور ولا منائر؟ طالما الألف أصلية وليست زائدة لازم لا تقلب، تعود إلى أصلها، يقال مناور، مناور هكذا الأصل، لكنهم قالوا منائر قلبوها، إذا شاذة. نعم. وقد قالوا أيضا مصاوب ومناور، إذا عدم القلب، عدم القلب إلى أو القلب إلى همزة وهي في الأصل ألا تقلب. قال إذا قلبت همزة تكون شاذة، لأنه اختل شرط من الشروط وهو أن يكون حرف المد زائدا، فلما كان أصليا نعم في مناور، تمام، كان هذا أصليا لأنه من نوارة، نوارة مناور، الواو أصلية، الأصل طالما أصلي ألا تقلب تبقى كما هي مناور، ولكن العرب قالت منائر فهذا شاذ، هذا القلب شاذ لأنه قلبوا مع اختلال أحد الشروط. لكن ظل بعضهم يقولها على القياس مناور، تمام، ومصيبة قالوا فيها مصائب خارجة عن القياس، ولكن بعضهم قال مصاوب أبقاها واو ولم يقلبها لاختلال شرط من شروطها أن هذا الحرف حرف المد ليس زائدا بل هو من أصل الكلمة. فمن قال مصاوب ومناور فهذا على القياس، ومن قال مصائب ومنائر فهذا شاذ. فإن اعتلت لام هذا النوع، يعني ما كان ثالثه حرف مد غير زائد، تمام، فإن اعتلت لام هذا النوع، اللام يعني نحن نتكلم الحرف المد هو ثالثا يأتي عين الكلمة وليس لام الكلمة، قال طيب إن اعتل العين واللام وراء بعضهما كلاهما حرف علة، تمام، الآن كلاهما حرف علة، قال جمعته على مثال فعالة ليس على مفاعل بل فعالة، كنا نتحدث هناك مصائب مناور كلها عوزن مفاعل، الآن إذا كان عين الكلمة ولام الكلمة حرفا علة، إذا كان لام الكلمة وعين الكلمة حرفي علة تجمع على فعالة. يقول: فإن اعتلت لام هذا النوع وكانت في الأصل معتلة العين صار الحرفان الأخيران علة، مثل قضية. قضية لاحظوا الياء مشددة، يعني ياءان عندنا، والتاء لا تحسب من الكلمة. إذا جاء عين الكلمة وياء الكلمة كل منهما حرف علة، تمام. فهنا أريد أن أجمعها، ماذا أقول؟ أقول قضايا فعالة، ما قلنا على وزن فعالة وليس على وزن مفاعل، فقالوا قضايا. ومطية أيضا مثل قضية، قالوا فيها مطايا، والمطية هي الناقة التي تمتطى وتركب يعني. ونقايا ونقايا تجمع نقايا على نقايا، نقايا معناها نقاية الشيء أي خيره وخالصه، تمام، مثل لب القمح هذا نقايا. وتجمع على نقايا فعالة، وهراوة العصا التي يضربون بها الثقيلة، نعم يقال هراوة، تجمع على هراوة فعالة. إذن لماذا لاحظوا كلمة هراوة؟ قلنا التاء لا تحسب من الكلمة لأنها تدل على التأنيث، هذه شيء آخر. موجود عندي بعد الهاء والراء حرفان صحيحان ألف وواو، إذن كلاهما حرف علة، اعتلت، تمام، الحرف الثالث، تمام، والحرف الأخير اللي هو لام الكلمة، كلاهما حرف علة، تجمع على فعالة، تمام. طيب، فإن كانت يعني اللام همزة وأبدلتها ياء، عفوا، فإن كانت أي اللام همزة ليس وأبدلتها، إن كانت همزة أبدلتها ياء، مثل ماذا مثلا؟ فإن كانت همزة هذه اللام، فإن كانت اللام همزة نحو خطأ، خطأ، هذه حروف الكلمة الأصلية، تمام. فهذا هذه لام الكلمة خطأ فعالة، الهمزة هي لام الكلمة، تمام، وهي همزة أبدلتها ياء ماذا تصبح؟ خطايا، خطايا، هكذا تقلب الهمزة في خطأ إلى ياء، أبدلتها ياء، كخطيئة، وتجمع على خطايا على وزن فعالة، فكأنها جمع خطية. لماذا؟ خطية لأنه عندي أنا حرفا علة في الأخير، حرفا علة، خطية في عندي الياء خطي وفي الهمزة اللي قلبت ياء فصارت خطية، تمام. إذن هنا نقول فإن اعتلت لام هذا النوع جمعته على فعالة كقضية قضايا ومطية مطايا ونقية نقايا نقايا وهراوة هراوة. طيب، فإن كانت اللام همزة في أصلها مثل خطأ تبدل ياء تقلب ياء، تمام، وليس مثل ما كان معنا إذا كانت واوا أو ياء أو ألفا قلبت همزة، بل الهمزة تقلب ياء حصرا، تمام. فلاحظوا كلمة خطيئة أصلها خطية ياء، الثانية قلبت همزة، ولما تجمع تجمع على خطايا فعالة. من أين جاءت هذه الألف بعد الياء؟ هذه ألف فعالة، الميزان هو الذي جاء بهذه الألف، صار عندي خطيئة صارت خطايا، فعندي ألف خطا بعد الطاء، وفي عندي الهمزة همزة خطيئة، وألف فعالة خطايا، صار عندي ألفان بينهما همزة، والهمزة من جنس الألفين، فكأنه عندي ثلاث ألفات. وإن شئت قل كما ذكرت في أول الدرس أن تسمي الثلاثة همزات، لأن الهمزة من جنس الألف والألف من جنس الهمزة، فإن شئت تسميها همزات وإن شئت تسميها ألفات، وهذه ثقيلة جدا جدا. فلذلك لا بد أن نغير واحدة منها. فهل نغير الأول ونبقي الثاني والثالث من جنس واحد وراء بعضهما، أم الأولى أن نغير الوسط ونفصل بين الألفات بحرف آخر ليس من جنسها؟ قال نعم الوسط. فلذلك جئنا إلى الهمزة فقلبناها ياء فصارت خطايا، كانت خطاء صارت خطايا، هكذا الكلمة. نعم. يقول فكأنها جمع خطي، وهذا مذهب الكوفيين، مذهب الكوفيين، فإنهم قالوا إن مثل هذه الجموع، مثل هذه الجموع يعني هراوة ومطايا وقضايا ونقايا، نعم، إن مثل هذه الجموع وزنه فعالة، وهو مذهب خال من التنطع، يعني عملية إعلالين فيها فقط صارت فعالة وخالية من التنطع والتكلف. وذهب البصريون إلى أن وزنه فعائل وليس فعالة، فعالة يعني خطأ، فقط قلبنا الهمزة الفاصلة بين الألفين قلبناها ياء فصارت خطايا. أما من يقول وزنها فعائل، قال فخطيئة مثلا جمعت على خطايئ حتى تكون على وزن فعائل، خطايئ. إذن انظروا كم حال لها. قال بياء مكسورة هي ياء خطيئة، بعدها همزة هي لام الكلمة، ثم تحولت بعد ضروب من الإبدال إلى خطايا. كم ضرب؟ قال كثيرة، ولذلك ما شاء أن يذكرها المؤلف، أنا يمكن أن أذكرها لكم. ذكرها الإمام الكبير النحوي العظيم الثعالبي في كتابه التصريف، فجاء بكلمة خطيئة، يقول خطيئة على وزن فعيلة. انظروا كيف عند البصريين كم حالة إعلال حتى صارت خطايا. قال خطيئة على وزن فعيلة، فالهمزة أصلية من خطأ والياء قبلها زائدة، ياء فعيلة، والتاء للتأنيث لا تحسب من الكلمة. فإذا جمعنا خطيئة جمع تكسير زدت ألف التكسير، ما قلنا فعائل هي الألف بعد العين والفاء، فعاء هذه نزيدها في خطيئة. نعم. قال فإذا جمعنا خطيئة جمع تكسير زدت ألف التكسير قبل الياء ماذا تصبح؟ كانت خطيئة، صارت خطايئ صارت. وهمزت الياء، همزت الياء أي خطايئ، يعني همزت الياء ما عندي إلا ياء واحدة قبل الهمزة، بين الألف والهمزة عندي ياء، همزتها قال بتصبح خطائئ أو خطائئة أو خطائئ، يعني همزتين بعد الألف، تمام. وكسرتها لأنها زائدة، خطائئ، الهمزة الأولى مكسورة والثانية حسب موقعها من الإعراب، وكسرتها لأنها زائدة، فاجتمع في آخر الاسم همزتان خطائئ، تمام. العارضة في الجمع والأصلية، الأصلية من خطأ حرف أصلي فعل خطأ، هذه إحدى الهمزتين أصلية والثانية زائدة، تمام. قال اجتمع في آخر الاسم همزتان العارضة في الجمع والأصلية، وقد كانوا يغيرون هذا الجمع للهمزة العارضة فيه وحدها، لو ما عندي إلا همزة واحدة طالما عارضة تغير تقلب إلى ياء، فإذا اجتمع فيه همزتان فهو من باب أولى أن يحصل فيها التغيير، كان ألزم للتغيير، فقلبوا الهمزة الأخيرة ياء، ماذا صار؟ لانكسار ما قبلها لأنها تطرفت بعد كسرة، خطائئ، تمام، قلبت الثانية قلنا ياء فصارت خطائئ، فقلبوا الهمزة الأخيرة ياء لانكسار ما قبلها لأن الكسرة مناسبة مع الياء، فصارت خطائئ، فقلبوا كسرة الهمزة فتحة، لاحظوا كل هذا اسمه إعلال، الكسرة صارت فتحة، صارت خطائئ، الآن نرجع إلى القاعدة، إذا تحركت الياء وفتح ما قبلها قلبت ألفاً فصارت خطأ. فاجتمع معنا ثلاثة همزات، وإن شئت قل ثلاث ألفات، إن غلبت الهمزة على الألفين قل ثلاث همزات، وإن غلبت الألفين على الهمزة قل ثلاث ألفات، لأن الهمزة تشبه الألف كثيرا، فوجب تغيير واحد منها، فاختاروا للتغيير الهمزة التي هي بين الألفين لتفصيل بينهما، فقلبت ياء، فماذا صار معي؟ ألفان بينهما همزة، خطايا بدل خطاء. كل هذا قاله البصريون حتى صارت خطايا. إذن هذا معنى قوله فيها نوع من التنطع والتكلف، بينما قول الكوفيين لما قالوا على وزن فعالة فقط عملنا إعلال واحد فصارت خطايا، أصلها خطاء، ألفان بينهما همزة، قلبنا الهمزة ياء خطايا، انتهت المشكلة. بينما هنا مررنا تقريبا خمسة أو ست إعلالات حتى وصلنا إلى خطايا. رابعا، إذا توسطت ألف ما جمع على مثال مفاعل، أي اسم جمعنا على مفاعل أو فعائل، إذا توسطت ألف ما جمع على مثال مفاعل بين حرفي علة في اسم صحيح الآخر أبدل ثانيهما همزة. نعدد الشروط بالأول حتى نعرف كيف نمشي. إذا توسطت ألف ما جمع على مثال مفاعل، عندي أنا جمع على مفاعل تمام، والألف جاءت متوسطة، هاي شرطان، بين حرفي علة شرط ثالث، في اسم صحيح الآخر أربعة، هذه أربع شروط إن تحققت في كلمة أبدل ثانيهما همزة. ما قلنا حرفي علة، توسطت الألف بين حرفي علة، مثلا واو واو بينهما ألف، أو ياء ياء بينهما ألف، أو واو ياء بينهما ألف، أو واو ياء بينهما ألف. إذن هكذا قال أبدل ثانيهما أحد الواوين أو أحد الياءين، هو الثاني يبدل همزة. نأخذ مثال كأول، أول لاحظوا الواو مشددة، إذن هما واوان تمام، هما واوان. طيب هذه إذا جئنا بها على وزن فعائل نقول أواول، أوا هاي واول، إذن عندي واوان بينهما ألف. إذن لاحظوا إذا توسطت ألف ما جمع على فعائل أو مفاعل، فعندي هنا أواول، أواول الألف جاءت بالوسط تمام، واكتنفها أمامها حرف واو وبعدها حرف واو بين حرفي علة جاءت في اسم صحيح الآخر. لاحظ كلمة أول اللام، هذا صحيح الآخر، هذا حرف لام ليس حرف علة، إذا تحققت الشروط الأربعة فيها. ماذا يلزم؟ هذه الألف التي بين الواوين تقلب همزة، فأواول تصبح أوا، ليس الهمزة التي نقلبها، نقلب أحد الحرفي العلة الثاني، نقلب الثاني، أول واوان تمام. لما قلت أواول جاءت الألف بين الواوين، نقلب الواو الثانية همزة، ماذا تصبح إذا جئنا بها على وزن مفاعل؟ تصبح أوائل بدل أواول، أوائل، نعم، لأن الشروط تحققت فيها. ومثلها سيد، الياء مشددة بياءين، لما أنا أصيغها على صيغة مفاعل أقول أو فعائل سيائد، أصلها سياود، سياود لأنه ساد يسود، فالحرف الثاني واو تمام. فهنا عندي الياء وعندي الواو تمام، سياود هكذا، والألف جاءت بينهما، الحرف الثاني أقلبه همزة فصارت سيائد بدل سياود، سيائد تمام. ومثلها نيف، الياء مشددة بحرفين، لما أصيغها على صيغة فعائل أو مفاعل أقول نيايف، ناف ينوف، نياوف، ماذا أقول؟ نياوف تمام، لأنها من ناف ينوف. طيب جاءت الألف متوسطة ويكتنفها من اليمين والشمال حرفا علة تمام، الياء قبلها والواو نياوف بعدها، فيجب قلب الواو التي هي أحد حرفي العلة التي توسطت بينهما ألف مفاعل. تقلب الحرف الثاني وهو الواو نياوف، تقلب همزة فتصبح نيائف. تمام؟ هكذا إذن عندي أوائل وسيائد ونيائف، أصلها سياود ونياوف. تمام؟ فقلبت إلى همزة هذه الواو في سياود وفي نياوف فأصبحت نيائف وسيائد. فإن توسطت بينهما ألف مفاعيل، هنا قلنا ألف مفاعيل، الآن ألف مفاعيل، فهل تقلب كما قلبت هناك؟ قال امتنع، هنا القلب امتنع إبدال الحرف الثاني بل يبقى كما هو. نأخذ مثلا كلمة طاووس على وزن فاعول، فإذا جمعتها على مفاعيل أقول طواويس. تمام؟ طواويس. فهل أقلب جاءت الألف ألف مفاعيل، جاءت بين الواوين اكتنفها من اليمين والشمال حرف علة، فهل يقلب الحرف الثاني همزة كما كنا نقلب هناك مثل سياود؟ قلنا سيائد. قال لا، هنا لا تقلب. لماذا؟ لأنها لم تأتي على وزن مفاعل بل جاءت على وزن مفاعيل، بقيت طواويس. نعم. فإن اعتلت لامه جمعته على مثال فعالة، نفس الموضوع، إن توسط ألف ما جمع على مثال مفاعل أو مفاعيل. قال فإن اعتلت لامه، يعني حتى الحرف الأخير حرف علة. تمام؟ صار عندك ثلاث حروف علة. تمام؟ كم حرف؟ ثلاثة. انظر، فإن اعتلت لامه جمعته على فعالة، مثل زاوية، الألف بعد الزاي حرف علة، والواو حرف علة، والياء حرف علة، التاء لا تحسب لأنها للتأنيث. تمام؟ زاوي، زاوي ثلاث حروف علة، يعني عين الكلمة الألفاء فاء الكلمة زوايا، والواو عين الكلمة، والياء لام الكلمة، هذا معنى اعتلت لامه. قال كيف يجمع هذا؟ زاوية مفرد، كيف؟ قال تجمع على فعالة أي زوايا. تمام؟ وراوية تجمع على روايا. ما هي الراوية؟ الراوية هي الأصل المزادة التي ينقل بها الماء على الدابة، ثم لما كانت الدابة الناقة تحملها على ظهرها فتكون هذه مجاورة لها بشكل دائم، سميت الناقة راوية أيضا. نعم. والجمع روايا. إذن هنا لاحظ، قال وزوايا ونحوها جاءت على مثال فعالة من حيث الحركات والسكنات. نعم، فعالة حركتان، سكون حركة سكون، وزوايا نفس الشيء، حركتان سكون حركة سكون، إذا من حيث الحركات والسكنات متناسبتان تماما. وهي في الأصل على مثال فواعل، لأن أصلها زاوية، أصلها زوايا، أصلها زوايي، لأنها من زوا، أصلها زوايا، زوايا بدليل أن لا نقول زوا، نقول زوايا، لأن أقول زويت. تمام؟ زويت، زوا يزوي، إذن أصلها ياء. فزوايا الزاي هي فاء الكلمة، والواو عين الكلمة، والياء يا لام الكلمة، تحركت الياء وفتح ما قبلها زوايا، تحركت الياء بأي حركة، هنا فتحة، لكن يجب أن يكون ما قبلها فتحة، الواو مفتوحة، تقلب ألفا صارت زوا. تمام؟ طيب، أنا أردت أن آتي بها على وزن وزوايا ونحوها جاءت على مثال فعالة، زوايا فعالة من حيث الحركات والسكنات، وهي في الأصل ليس على زوايا بل فواعل، فواعل زوايا، فواعل وزن زوايا على وزن فواعل. تماما، لاحظ، فواعل حركتان. تمام؟ حركتان سكون، حركتان فواعلة أو فواعل، زوايي حركتان سكون، حركتان نفس تماما. قال بيا أيني، هكذا بيا أيني، أولاهما مكسورة زوايي، مكسورة، فقلبوا كسرتها فتحة، قلبوا كسرتها فتحة. لماذا يقلبون الكسرة فتحة تصبح زوايا يو؟ قال حتى يتسنى قلب الياء الثانية إلى ألف، لأن الياء إذا تحركت وقبلها مكسور لا تقلب ألفان إلا إذا كان قبلها فتحة. فهم نقلوا الكسرة الياء، نقلوا كسرة الياء الأولى إلى فتحة فصارت زوايا يو، فتحركت الياء الثانية وفتح ما قبلها بعد نقل الكسرة إلى فتحة فقلبت ألفا فصارت زوايا، زوايا فعالة هكذا. قال لأن أصلها زوايي بياءين أولاهما مكسورة، قلبوا كسرتها فتحة ثم قلبوا الياء الثانية ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت إلى زوايا. وإنما كان أصلها فواعل زوايي يو، فواعل زوايي هكذا. قال إنما كان أصلها هكذا لأن واوها أصلها ألف فاعلة، لأنه أصلها زاوية، زاوية فاعلة، تمام فاعلة نعم. قال لأن أصلها ألف فاعلة، كما في كاتبة، كيف نجمعها؟ كاتبة كواتب، تمام كواتب، وزاوية زوايا نفسها. وأما واو زاوية فقد انقلبت إلى الياء في زوايا، الواو في زاوية انقلبت إلى الياء زوايا. أنا كاتب عليها تعليق، كلمة زوايي على وزن فواعل، فالياءان أصليتان لأن الواو زوايا قلبت ياء فصارت زوايي على وزن فواعل، فالياءان أصليتان عين وعين ولام الكلمة، يعني الحرفين الأخيرين الواو والياء صارتا ياءان، فالياء بقيت ياء والواو صارت ياء نعم. أما زوا هذه الواو من ألف زا زاوية فاعلة، هذه ألف فاعلة ليست أصلية، هذه زائدة تمام. أما الياء الأولى والياء الثانية هؤلاء هذان عين الكلمة ولام الكلمة أصليتان نعم. وأما الواو والألف زوا وبعد الزاي واو ألف، هذه ليست من أصل الكلمة، هما واو وألف فوا فواعل، لاحظ العين الكلمة ولام الكلمة هي الياءان، قبل القلب كانت واو يا زوا ويو، وبعد القلب صار زوا ييو نعم. فقط قلبت الواو من زوا نعم، قلبت الواو من زوايا ياءً فصارت زا يا يا زا حرفان ياءان. والواو في فواعل هي ألف فاعلة، هي إذن زاوية، لما أقول زوايي الواو من أين جاءت؟ قال هي ألف فاعلة قلبت إلى واو، قلبت إلى إذن هذه الواو ليست من زوايا حرف الصحيح، بل حرف الصحيح الأصل فيها نقول زواوي، الواو قلبت إلى ياء، فهذه هي الأصلية عين الكلمة والياء الأخيرة هي لام الكلمة. يقول هنا والواو في فواعل هي ألف فاعلة اللي هي زاوية فاعلة، الألف في زاوية قلبت إلى واو تمام، قلبت واوا في إيش؟ في زوايو، زوايو الياء الأولى من زوايو هي الواو من زوا الأصلية، والياء الثانية هي زوايا الأصلية نفسها. أما لما قلت زوايا، زوايا الياءان عندي واحد ألف قلب الألف، الياء الأخيرة زوايو قلبت ألفا والياء الأولى بقت ياءا، فإذا الواو من أين؟ هاي ألف فاعلة قلبت وهي زائدة، الألف صارت واوا، وبالتالي وصلنا إلى زوايا. زوايا بعد كذا إعلال، فالواو هذه تلتبس على كثير من طلبة العلم فيظنون أنها الواو الأصلية في زوايا فعل عين الكلمة. لا، زوايا الواو قلبت ياء، والياء الأخيرة قلبت ألفا، والألف من زاوية زا، هي الألف ألف فاعلة هي التي بقيت في الكلمة، فقلنا زوا، هذه الألف قلبت واوا وبقيت واوا وهي زائدة وليست من أصل الكلمة. نعم، هذا آخر ما قاله في هذه الكلمة. نعم، ننتقل إلى خامسا. نعم، خامسا يقول إذا كانت الواو مضمومة، إذا كانت الواو مضمومة بعد حرف ساكن أو حرف مضموم جاز قلبها همزة. كلمة جاز يعني جاز قلبها، جاز بقاءها همزة، جاز بقاءها واوا. إذا كانت الواو مضمومة، مثلا أدور، جمع دار ودار ودار، أقول أدور، تمام، جمع دار أدور. الواو لاحظوا الواو مضمومة بعد حرف ساكن الدال أدور. يقول إذا كانت الواو مضمومة بعد حرف ساكن أدور، تمام، أو متحرك أو مضموم، ممكن يكون تكون الواو مضمومة وقبلها حرف ساكن أو مضموم، فالواو إما أن يكون قبلها ساكن أو يكون قبلها مضموم، تمام. فإن كان قبلها ساكن تكون هي مضمومة، إذا كانت الواو مضمومة بعد حرف ساكن، تمام، نقول هنا أو مضموم جاز قلبه همزة، فكلمة دار ودار ودار صارت جمع، أقول أدور، جاءت الواو مضمومة بعد سكون، إذن يجوز قلبها همزة، أقول أدور، فيجوز أدور ويجوز أدور جمع دار. وعندي كلمة حؤول، أصلها حول، حول، لاحظوا أن الواو الأولى مضمومة قبلها ضمة، حول قبلها مضموم وليس قبلها ساكن، هو قال الواو المضمومة بعد حرف ساكن أو مضموم، إذن أدور الواو مضمومة بعد سكون، أما حول، حول في عندي واوان، الثاني ساكن، لكن أنا أتكلم عن الواو الأولى هي متحركة بضمة وقبلها ضمة، حو، حول، تمام، هذا حال يحول حولا، حولا مصدر حال، حال الأمر إلى كذا، صار إلى كذا. إذن حول، هل أقلب الواو التي جاءت مضمومة بعد ضمة همزة؟ قال نعم، لأن هكذا قال هو، إذا كانت الواو مضمومة مثل حول، الواو الأولى مضمومة بعد حرف ساكن، هنا ليس حرف ساكن، حرف مضموم، هو قال حرف ساكن أو مضموم، إذن جاز قلبها همزة، فيجوز أن أقلبها ويجوز أن أبقيها، فإما أن أقول حالا يحول حولا، وإما أن أقول حالا يحول حؤولا، هكذا المصدر. قال وحول مصدر حال بينهما، حال بين الأمرين، تما حجز يعني، إذا حجز بينهما، وجاز بقاؤها على حالها أي واوا، فيصح أن تقول في جمع دار أدور، ويجوز أن تقول أدور بالقلب، ويجوز أن تقول في حول حال يحول حولا مصدر، يجوز أن تقول حول بإبقاء الواو واوا، ويجوز أن تقلبها همزة فتقول حؤولا، والهمز أولى وأفصح، أن تقول أدور أفصح من أدور، وحؤول أفصح من حول، قال والأول أي الهمز أولى وأفصح. يقول هنا سادسا كل كلمة، هذا آخر شيء في الدرس، هذه المسألة وهي طويلة لحد ما، قال كل كلمة اجتمع في أولها واوان، بأول الكلمة واوان، ممكن يأتي واوان في أول الكلمة، نعم، كلمة أولى أصلها وولا، وولا واوان، وويعد أصلها وويعد وو وويعد. طيب أواصل أصلها وواصل تمام، أواقي أصلها وواقي تمام. هكذا حرفات واوان في أول الكلمة، كل كلمة اجتمع في أولها واوان في أولها، وجب إبدال أولاهما همزة، فبدلا أن أقول وولا وولا أقول أولى وهي أخف من أولى تمام. هو لما يقول كل كلمة اجتمع في أولها واوان وجب، لا يصح أن أبقيها أولى لأنها ثقيلة والعرب تنشد الخفة دائما، فقال نقلب الأولى همزة فنقول أولى. وجب إبدال أولاهما همزة ما لم تكن الثانية بدلا من ألف المفاعلة، لتبقى هذه في أذهاننا بعد بضعة أسطر ستمر عكسها، أن الثانية الواو الثانية بدل من ألف المفاعلة التي تدل على المشاركة نعم، وعندئذ تلك لا تبدل تبقى واوا. ولا فرق بين أن تكون الثانية حرف مد يعني الواو الثانية ساكنة قبلها ضمة، هذا معنى حرف مد، كالأولى أولى الواو ساكنة قبلها همزة مضمومة، قبل أن تقلب إلى همزة كانت وولى أيضا الواو الثانية ساكنة بعد ضمة على الواو التي قبلها تمام، هذا يسمى حرف مد. قال سواء كان هذا الحرف حرف مد أو كان حرف علة ليس حرف مد، يعني كأن كان واوا مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة تمام، فهذا يقال حرف علة ولا يقال حرف مد، مثل واو دلون دلون قبلها ساكن ليس ضمة والواو ساكن بل الواو متحرك، وضبي أيضا هذا يقال حرف علة ولا يقال حرف مد. كالأولى تأنيث الأول وأصلها الولى، اجتمع في أول الكلمة وولى واوان، الثاني منهما ساكن قبله ضمة على الواو الأولى هذا حرف مد بوزن الفعلى، وولى وولى حركة سكون حركة سكون، فعلى حركة سكون حركة سكون تمام. سواء كان هذا حرف مد الثاني تمام يقلب الأول همزة فولى صارت أولى، أو لا لا يشترط أن يكون حرف مد، مثل وولى الواو الثانية ساكنة بعد ضمة هذا حرف مد يسمى حرف علة وحرف مد نعم، لكن ممكن ما يكون يكون حرف علة لكن ليس حرف مد لأنه ليس ساكنا قبله ضمة. قال كالأول أو ول، لاحظوا الواو مفتوحة وقبلها سكون ولم تأتي الواو ساكنة قبلها ضمة، فهذا حرف علة وليس بحرف مد. إذن سواء كان لا فرق بين أن يكون حرف مد أو كان حرف علة وليس بحرف مد، في الحالتين إذا اجتمعت الواوان في أول الكلمة تمام نقلب الأولى همزة تمام. لاحظوا كلمة كلمة إيش قلنا، الأولى بوزن الفعلة أو لا ليست حرف، كالأول أول كالأول أول الواو مفتوحة هذا ليس حرف مد، هذا حرف علة لكنه ليس حرف مد لأنه حرف المد لازم يكون الواو ساكنة وقبلها ضمة، نعم يوجد قبلها ضمة لكن الواو مفتوحة هذا حرف علة وليس حرف مد. جمع الأولى أول أولى مفرد جمعها أول تمام، أما أول جمعها أوائل الذكور، أولى للأنثى جمعها أول. فهنا يقول أصلها وول وول، لاحظتم فالأولى قلبت همزة فصارت أول، مع أن الواو ليس حرف مد حرف علة ولكن ليس حرف مد، وهو هكذا قال سواء كان لا فرق بين أن تكون الثانية الواو الثانية حرف مد أو حرف علة تمام، ففي وولى كان حرف مد وحرف علة، أما أول هو حرف علة وليس بحرف مد، وفي الحالتين وولى وول في الحالتين الحرف الأول واو الأولى قلبت همزة فقلنا أولى وقلنا أول نعم. قال وأصلها الوول، وول صارت أول بوزن الفعل، كالأخرى والأخر، أخرى للمؤنث والأخر جمع أخرى، والفضلة والفضل، الفضل جمع فضلة، وفضلة اسم تفضيل للمؤنث عكس أفضل هو للمذكر. نعم. ومثل الأواقي والأواصل جمعي الواقية والواصلة، وأصلهما الوواقي، هذه ليست من الكلمة للتعريف، وواقي. إذن وواقي اجتمع بأول كلمة واوان، الثاني منهما هل هو حرف مد؟ قال لا، هو حرف علة ليس حرف مد، ولا يضر سواء كان حرف مد أو حرف علة فقط وليس بحرف علة ومد، الأول يقلب إلى همزة، لذلك قالوا أواقي. وواصل، وواصل أيضا الحرف الثاني الواو هو حرف علة وليس حرف مد، نعم، وقد سبق بواو فتقلب هذه الواو همزة فتصبح أواصل بوزن فواعل. ومثال آخر خامس، هذا ويعد، أصلها وويعد، وويعد، الواو الثانية ليست حرف مد، هي حرف علة وليس حرف مد لأنه مفتوح، تمام. فويعد قلبنا الواو الأولى همزة فصارت ويعد عند تصغير واعد، واعد أصغرها على ويعد، وأصلها ويعد فقلبت الواو الأولى همزة حسب القاعدة. قال وأصله ويعد بوزن فعيعل. فإن كانت الثانية مقلوبة عن ألف المفاعلة، نرجع إلى قلت لكم بعض بضعة أسطر سيأتينا بألف مقلوبة عن ألف المفاعلة، وقد وضع شرطا للقلب، قلب الواو الأولى أن لا تكون الألف الثانية مقلوبة عن ألف المفاعلة. لاحظوا نعيد الشروط الأولى، كل كلمة اجتمع فيها أولها واوان، اجتمع في أولها واوان، وجب إبدال أولاهما همزة ما لم تكن الثانية بدلا من ألف المفاعلة، فإن كانت كذلك مثل ما يذكر الآن سنجد أنه لا يقلب إلى همزة. قال فإن كانت الثانية مقلوبة عن ألف المفاعلة لم يجب الإبدال. كلمة لم يجب يعني يجوز، معناها يجوز أن تبدل الواو الأولى همزة ويجوز أن لا تبدل. نأخذ مثال على ذلك. قال بل يجوز، وذلك مثل كلمة وارى ووافى، وافى وارى، طيب ما فيها واوان هنا؟ قال إذا أردت أن تبنيها للمجهول ماذا أقول؟ وارى ووريا، صار عندي واوان، الثانية حرف علة وحرف مد لأنها ساكنة وقبلها ضمة، الواو الأولى مضمومة والثانية ساكنة بعد حرف بعد ضمة، هذا حرف علة ومد. ووفي أيضا هذا فعل ماضي صار مبني للمجهول، تمام، كان مبنيا للمعلوم، فعل ماضي وارى ووافى، لما بنيته للمجهول أقول ووري لابد من ضم أوله، مثل ضريبة، ضرب ضريبة، وارى ووري، وافى ووفي، تمام. طيب مثل سالمة سولمة، تمام، هنا وافى ووفي، نعم. فلما بني الفعل للمجهول يعني وارى بنيناها للمجهول صارت ووريا، اجتمع واوان في أول كلمة، الواو الثانية ساكنة قبلها واو مضمومة، معناها الواو الثانية حرف علة وحرف مد. قال احتاج إلى ضم ما قبل وارى، لما أنا لما أبنيها للمجهول لازم يكون الحرف الأول مضموما، ما هكذا؟ قال احتاج إلى ضم ما قبل الألف، وارى ضم قبلها ووريا، وتقلب الألف إلى واو، وارى في ألف بعد الواو، لما أضم الواو تقلب الألف بعدها إلى واو تصبح ووريا. ويجب كسر ما قبل الآخر في الماضي ضريبة، بينما بالمضارع يضرب ويفتح ما قبل الآخر، هذا ماضي إذن يكسر ما قبل الآخر. إذن ماذا حصل في وارى لما بنيتها المجهول؟ لما كان واجب أن نضم الحرف الأول و انتقال من الواو المضمومة إلى الألف مستحيلة، فقلبنا الألف إلى واو حتى يمكن الانتقال من ضمة إلى واو. أوريا اجتمعت واوان، هل يجوز أن أقول أوريا بقلب الأول همزة كما قلبناها في الكلمات التي سبقت مثل وواصل صارت أواصل، وويعد صارت أويعد، أم لا يجوز القلب؟ هذه مقلوبة من ألف المفاعلة. كيف مقلوبة من ألف المفاعلة؟ كلمة وافا وافا ووارا ووريا، وارا ووافا هي فيها معنى المفاعلة. أقول وارا موارا موارا مفاعلة موارا، لأن موارا أصلها مواريا موارا يواري مواريا مفاعلة، قلبت الياء بعد فتحتين إلى ألف صارت موارا. إذن هذه الواو الثانية مقلبة عن ألف موارا، تمام؟ هذه ألف المفاعلة، نعم. فماذا قال؟ قال لم يجب القلب، كان بالأصل يجب القلب، الآن يجوز تقلب ولا تقلب، ممكن تقول ووريا ممكن تقول أوريا، أوريا بقلب الواو الأولى همزة لأنه جائز القلب وعدمه، ووفية ممكن تبقيها ووفية ممكن تقول أوفية، يجوز الوجهان. فلما بني الفعل يعني وارى للمجهول احتيج إلى ضم ما قبل الألف فقلبت فصارت إيش؟ ووريا قلبت واوان. فإن أبدلت قلت، إذا أبدلنا الواو الأولى همزة أقول أوريا وأوفيا، وإن لم أبدل أقول ووريا وأوفيا، يجوز الوجهان. وبهذا يكون قد انتهى درس اليوم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.